وحينئذ يكون ثوابه لمن؟ لصاحبه. طيب، فإذا فلو قدر أن صاحبه جاء في يوم من الأيام، فإن هذا المتصدق أو هذا الغاصب الذي تاب يخير صاحبه، يقول إني تصدقت به، فإن أراد فإن شاء أن يمضي الصدقة أمضاها ويكون أجرها له، وإن طالب بماله يعطيه المال ويكون أجر الصدقة السابقة لهذا الرجل، لهذا الرجل. معنى فارس؟ طيب، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومن غصب شيئا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن جهل شيئا، ومن غصب شيئا وجهل ربه يعني صاحبه تصدق به عنه مضمونا. وش معنى مضمونا؟ بمعنى أنه إذا جاء المالك لهذه العين فإن هذا الغاصب باعتبار ما سبق، قل له تائب الآن مو بغاصب، فإن هذا الغاصب يخير المالك بين أن يمضي الصدقة ويكون أجرها له للمالك، وبين أن يضمن له هذا المال وحين أن يكون أجر الصدقة للغاصب، يكون أجر الصدقة للغاصب. ولهذا قال: وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب الذي باشر الصدقة. طيب، إذا قلنا إنه يتصدق بها، يعني مثلا لو كان عنده أموال غصوب أو ودائع أو أمانات وتعذر معرفة المالك، هنا نقول يدفعها لبيت المال أو يتصدق بها. لو قدرنا أن الرجل، هذا الرجل الذي بيده الأمانة، أنه فقير، هل له الأخذ؟ يقول أنا تقولون تصدق بها، أنا فقير، ربما أكون أحوج من هذا الذي سوف أعطيه. نعم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن كان محتاجا فله الأخذ، إن كان محتاجا فله الأخذ. وهكذا كل الأموال، كل الأموال التي يجب على الإنسان أن يخرجها عن ملكه، كل الأموال التي لا تحل الإنسان ويجب عليه أن يخرجها عن ملكه، إذا قلنا يتصدق بها أو يخرجها تخلصا، فإنه في هذا الحال إذا كان في حاجة فله أن يأخذ منها بقدر حاجته. لكن الواقع يشكل على هذا أن الإنسان قد يفتي نفسه، قد يفتي نفسه ويحابي نفسه، يقولنا والله قال أنا عندي مثلا غصبت 10,000 تصدق بها، قال والله أنا فقير أحتاج سيارة بكفرات ولا عندي، والجوال بيتسدد فاتورة وما أشبه ذلك. فالواقع أن هذا يختلف، يعني أنه نقول القاعدة العامة أن كل إنسان تحت يده مال يجب عليه أن يخرجه عن ملكه، فإنه يجوز أن يأخذ منه إذا كان محتاجا، لكن هذه نقولها قاعدة أو على وجه العموم، لكن كل مسألة لا بد أن نحددها بعينها. أي هو مستفتي، إحنا نذكر قاعدة عامة، لكن هل نقول في كل مسألة؟ لا. نعم شيخ، إذا قلنا بأن القاتل يحرم، إذا لماذا لا يقتل؟ لماذا؟ المدبر والوصي لماذا لا يقتل بهذا؟ يقتل، من قال يقتل؟ إذا لا لا لا يكون ميراث له أولاد مثلا، يعني يفرض مثل إنسان له أب وله أولاد، قتل أباه تعجلا للميراث، نقول نقتله وليس له شيء، بمعنى أن ميراث أبيه لا يكون له، فحينئذ لا يرث أولاده، لا يرث أولاده. واضحة؟ ها الخطأ قلنا يرث، ها لا الدية ما يرثها. نعم، وكذلك الأموال التي إلا أحيانا الدية إذا أتته بسبب آخر، قد يرث الدية، قد إنسان يرث الدية إذا أتته بسبب آخر، بل أحيانا يسقط عنه القصاص. فالشيء، ذكرنا لكم قاعدة، الشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء، لكن إذا أتاه من طريق آخر أبيح له. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟